بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، يقول المصنف عليه رحمة الله: باب ملاطفة اليتيم والبنات وسائر الضعفة والمساكين والمنكسرين، والإحسان إليهم والشفقة عليهم والتواضع معهم وخفض الجناح لهم. قال: وعن أبي هبيرة عائذ بن عمرو المزني، وهو من أهل بيعة الرضوان رضي الله عنه، أن أبا سفيان أتى على سلمان وصهيب وبلال في نفر، فقالوا: ما أخذت سيوف الله من عدو الله ما أخذها؟ فقال أبو بكر رضي الله عنه: أتقولون هذا لشيخ قريش وسيدهم؟ فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره، فقال: يا أبا بكر، لعلك أغضبتهم، لئن كنت أغضبتهم لقد أغضبت ربك. فأتاهم فقال: يا إخوتاه، أغضبتكم؟ قالوا: لا، يغفر الله لك يا أخي. رواه مسلم. قوله: ما أخذها، أي لم تستوفي حقها منه. وقوله: يا أخي، روي بفتح الهمزة وكسر الخاء وتخفيف الياء، وروي بضم الهمزة وفتح الخاء وتشديد الياء. هذا الحديث حديث أبي هبيرة عائذ بن عمرو رضي الله تعالى عنه، وهو من الصحابة ومن أهل بيعة الرضوان. قال أو يذكر قصة وقعت لأبي بكر رضي الله تعالى عنه مع سلمان الفارسي وصهيب الرومي وبلال الحبشي، حيث إن أبا سفيان مر عليهم، وهذا قبل أن يسلم رضي الله تعالى عنه، قبل دخوله في الإسلام مر عليهم، فقالوا له قولا، قالوا: ما أخذت سيوف الله من عدو الله ما أخذها، أي لم نستوفي حقنا بعد منك. وهم يتكلمون مع سيد قريش، وهؤلاء كانوا من الموالي، فصهيب أصله كان روميا، وسلمان كان فارسيا، وبلال كان حبشيا، ولم يكن أحد منهم من أشراف العرب، فكانوا لا شك أنهم من حيث النسب لم يكونوا من أهل النسب العربي، فتكلموا مع سيد قريش بهذا الكلام. لكن هذا الكلام وقع منهم قبل أن يسلم رضي الله تعالى عنه، وكأنهم يريدون الانتقام منه وقتله. فقال لهم أبو بكر رضي الله تعالى عنه لما سمع منهم هذا الكلام، وهو يريد أن يتألف أبا سفيان حتى يدخل في الإسلام ويحسن إسلامه، قال: أتقولون هذا لشيخ قريش وسيدهم؟ يعني كيف تقولون هذا القول لشيخ قريش؟ لكنهم رضي الله تعالى عنهم قالوا ذلك وهو كافر، أو قالوا له ذلك وهو كافر ليس بمسلم. والذي يكون سيدا إنما يكون سيدا بالإسلام، وكما قال الله عز وجل: إن أكرمكم عند الله أتقاكم. فالذي يكون كريما وشريفا وسيدا إنما يكون بهذا الإسلام والإيمان، لا بمجرد الحسب والنسب. ثم أبا بكر رضي الله تعالى عنه كأنه استدرك ذلك، وذلك لإيمانه رضي الله تعالى عنه، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم وأخبره بالخبر، أخبره بما فعل وبما قال لهؤلاء الصحابة رضي الله تعالى عنهم، مع أنهم ليسوا من أهلي وكانوا من الضعفة وليسوا من أهل الحسب ولا النسب. فقال له صلى الله عليه وسلم: يا أبا بكر، لعلك أغضبتهم، قد تكون قد أغضبت هؤلاء الصحابة رضي الله تعالى عنهم بكلامك معهم وبقولك كيف تقولون هذا الكلام لأبي سفيان أو لسيد قريش، لئن كنت أغضبتهم لقد أغضبت ربك، إن كنت أغضبت هؤلاء الضعفة فإنك قد أغضبت ربك. وهذا يقوله لخير هذه الأمة بعد النبي صلى الله عليه وسلم، وهو أبو بكر رضي الله تعالى عنه، فكيف بمن كان دونه أنه يغضب أولياء الله ولو كانوا من الضعفة والمساكين. فالإنسان يحرص على أنه يكون مع الحق حيثما كان، سواء كان مع الضعيف أو مع القوي. ثم جاءهم أبو بكر رضي الله تعالى عنه وقال: يا إخوتاه أغضبتكم، يعني سألهم هل أغضبتكم بكلامي؟ فقالوا لا، أي لم تغضبنا ولم نغضب من كلامك، وأنت تريد الخير بهذا الكلام، لأنه يريد أن يتألف أبا سفيان حتى يدخل في الإسلام. ثم دعوا له قالوا يغفر الله لك يا أخي أو يا أخي. لا يغفر الله لك، أي لا يغفر، لا هذا نفي لعدم الإغضاب، ويغفر الله لك هذا دعاء، هذا دعاء. وجاء عن بعضهم أنه ينهى عن مثل هذا الكلام، إما أن يقول لا ويغفر الله لك حتى لا يظن الظان أن لا هذه نافية للغفران، أو يقف عندها وقفة لا يغفر الله لك ويكون دعاء. ثم قال وعن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا وكافل اليتيم في الجنة هكذا، أنا وكافل اليتيم في الجنة هكذا، وأشار بالسبابة والوسطى وفرج بينهما، يعني أشار بالسبابة والوسطى ولم يلصق السبابة والوسطى، إنما فرج بينهما. وهذا يدل على عظم كفالة اليتيم، أن الإنسان يكفل أو يكفل اليتيم، واليتيم الذي توفي أبوه ولم يكن عنده من يقوم بمصالحه وأموره، كما قال المصنف وكافل اليتيم القائم بأموره، لأن القائم بأموره قد ذهب وتوفي، فلم يعد أحد يقوم بأموره، فإذا كفله الإنسان وقام بمصالحه وأمره فإنه يكون مع النبي، يكون قريبا من النبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة في الجنة كقرب السبابة مع الوسطى، كقرب الأصبع السبابة مع الوسطى، والنبي صلى الله عليه وسلم فرج بينهما وجعل بينهما يعني مسافة حتى يعلم أن هذا القرب بين أن الإنسان يكون قريبا من النبي صلى الله عليه وسلم إذا لاطف هذا اليتيم وكفله وقام بمصالحه، لأنه من الضعفاء والمساكين الذين يحتاجون إلى الرعاية الكاملة. أما إذا كان هذا اليتيم بلغ مبلغ الحلم فلا يكون بعد ذلك يتيما إلا إذا كان قبل البلوغ. قال وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كافل اليتيم له أو لغيره أنا وهو كهاتين في الجنة، وأشار الراوي وهو مالك بن أنس بالسبابة والوسطى، رواه مسلم. وقوله صلى الله عليه وسلم اليتيم له أو لغيره معناه قريبه أو الأجنبي منه، فالقريب مثل أن تكفله أمه أو جده أو أخوه أو غيرهم من قرابته، والله أعلم. أي أن هذا اليتيم إما أن يكون الكافل له قريبا له كأمه، لأن كما قلنا اليتيم هو من لا أب له، وقد يكون له أم ويسمى باليتيم. أما إذا كان له أب وليست له أم هذا لا يسمى باليتيم، فتكفله أمه أو جده أو خاله أو أي قريب من أقربائه، وإذا أيضا وقد يكفله من يكون أجنبيا عنه وبعيدا عنه، ولا يشترط أن يكفله من كان قريبا منه، بل قد تكفل اليتيم ولا علاقة لك من باب النسب إلا علاقة الأخوة الإيمانية في الله، فيكون الإنسان بهذه الكفالة وهذه الرعاية ورعاية مصالح هذا الصغير الضعيف الذي يحتاج إلى رعاية يكون مع النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة كهاتين، أي مثل السبابة أو قرب السبابة مع الوسطى. قال وعنه رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم ليس المسكين الذي ترده التمرة والتمرتان ولا اللقمة ولا اللقمتان، إنما المسكين الذي يتعفف. وفي رواية في الصحيحين ليس المسكين الذي يطوف على الناس ترده اللقمة واللقمتان والتمرة والتمرتان، ولكن المسكين الذي لا يجد غنى يغنيه ولا يفطن به فيتصدق عليه ولا يقوم فيسأل الناس. في هذا الحديث أيضا يبين النبي صلى الله عليه وسلم من هو المسكين الحقيقي، من هو الفقير والمسكين الحقيقي الذي يحتاج إلى أن يتصدق عليه. والذي يحتاج إلى أن ينظر في أمره، وهو الذي يتعفف ولا يسأل الناس شيئا، كما قال الله عز وجل: لا يسألون الناس إلحافة، فهم يتعففون عما في أيدي الناس، وتجدهم يعني في بيوتهم فقراء، ولا يعرف أحد بفقرهم إلا القليل من الناس. أما الذي يأتي ويسأل الناس وترده التمرة والتمرتان واللقمة واللقمتان، فيعطيه هذا الشيء القليل ويرده بهذا الشيء القليل، هذا ليس بالمسكين، هذا ليس بالمسكين، لأنه يسأل الناس. والله عز وجل والنبي صلى الله عليه وسلم قد حذر من كثرة سؤال الناس، من كثرة سؤال الناس، لأن الإنسان سيتعلق بهؤلاء الخلق ولا يتعلق بالخالق سبحانه وتعالى. أما الذي لا يسأل الناس شيئا فإن قلبه متعلق بالله، متوكل على الله، ويعلم أن الله عز وجل هو الذي يفتح عليه أبواب رحمته. أما أن يأتي إلى الناس ويسألهم هذه من هذه الدنيا، فهذا ليس بالمسكين حقيقة، بل هو سائل قد يرده الناس بالشيء اليسير. فقال: ولكن المسكين الذي لا يجد غنى يغنيه، فهو فقير وليس له شيء، ولا يفطن به فيتصدق عليه. فلا يفطن أحد لحاله، لأنه متوكل على الله، ولأنه لا يسأل الناس شيئا. لا كما نراه اليوم، الكثير من الناس يأتون إلى المساجد من النساء والرجال والأطفال، وقد يكون لهم مال يكفيهم، وقد يكون لهم مال يكفيهم، فيعني ينادون ويناشدون الناس ويسألون الناس برفع أصواتهم واللجوء إليهم، كأنه يناشد الله سبحانه وتعالى. هذا في الحقيقة ليس بالمسكين، بل يتكثرون من هذه الأموال، ويتكثرون من ما يعطيهم الناس، ولا ويبقون كل أيامهم بل كل حياتهم وهم يسألون الناس، لأنهم وجدوا في ذلك العمل الذي يضر عليهم المال الكثير، إلا من رحم الله عز وجل منهم. قال وعنه رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الساعي على الأرملة والمسكين كالمجاهد في سبيل الله. وأحسبه قال: وكالقائم الذي لا يفطر، وكالصائم الذي لا يفطر. متفق عليه. وأيضا إذا كان هذا المسكين لا يتفطن له، فإن النبي صلى الله عليه وسلم حث الناس على البحث عن المساكين، عن المساكين والفقراء والمحتاجين والأرامل وغيرهم، لأن الإنسان إذا أعان هؤلاء فإن له الأجر الكثير عند الله سبحانه وتعالى. فقال: الساعي على الأرملة والمسكين، أي الذي يسعى في مصالحهم ويقوم على أمورهم ويعرف ما يحتاجونه ويعينهم ويعمل على إعانتهم، فإن هذا كالمجاهد في سبيل الله، كالذي خرج مجاهدا في سبيل الله سبحانه وتعالى. قال: وأحسبه قال: وكالقائم الذي لا يفطر، أي القائم يقوم الليل ويقوم لله عز وجل، ولا يجلس ولا يضعف ولا يترك هذا القيام. وكالصائم الذي لا يفطر، مثل الصائم الذي يتابع صومه ولا يفطر، فهذا لا شك أن فيه الأجر الكثير لمن سعى على هؤلاء المساكين والضعفة، لأنهم يحتاجون وهم لا يسألون الناس، إنما الناس هم الذين يبحثون عمن يحتاج منهم. نسأل الله عز وجل أن يغنينا من فضله، والحمد لله رب العالمين.